قال يا

رسلنا لوطا

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء. كلما ازدهمت ظلمات الانفس وضاقت حجاج الارض بما رحبت، تتطلع القلوب المؤمنه تبغض اليك بالمعاصي ونحن فقراء اليك. سبحانك يا ربنا من كريم عفو رؤوف، إذا وعد بالخير وفى وإن توعد بالشر عفى. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين قائد الخير وفاتح البر نبي الرحمة وهادي الأمة، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ولقد يكون مناسبا أيها الإخوة المسلمون قبل أن نتعرض لما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوقف قليلا عند صورته الشريفة كما جاءت بها الأخبار والآثار. ماذا كانت صورته صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبين أنا أخطب في الناس وحبر من أخبار اليهود واقف وفي يده سفر يقرأ فيه، فقال لي: صف لنا أبا القاسم. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، لا طويل قوي ولا قصير قوي، ليس بالجعد اللي شعر راسه زي ما احنا بنقول اكرك، ولا بالصبر ولا شعر راسه ناعم. اهدى بالاشفار، الاشفار اللي هي الجفون، اهدبه طويلا، مقرون الحاجبين، مشرب وجهه حمرة، عظيم الكرابيس اللي هي الكتاف، شتن الكفين والقدمين، يعني غليظ الكفين والقدمين، وهذه من علامات القوة والشدة. إذا مسى كأنما ينزل من صبب، زي ما يكون نازل من مكان عالي، لم أرى قبله مثله ولم أرى بعده مثله. فقال الخبر: وماذا أيضا؟ إيه كمان؟ قال علي رضي الله عنه: هذا ما يحضرني، ده اللي أنا فاكره. سمعوا أيها الإخوة المسلمون لكي تعلموا أنكم على حق. الخبر قال إيه؟ قال له وهو تم اللحية، ده الحبر اللي بيكمل، تم الأذنين، حسن الوجه، يقبل كله ويجبر كله. فسيدنا علي قال له: هذا ما قلت لك وفيه جنى، كأنما ينزل من صبب خطوته لقدام. فقال الخبر: فإني وجدت صفته في أسفار آبائي وأجدادي، وإني أشهد أنه رسول الله، وأن الله تعالى أرسله للناس كافة. ولو كان المجال يتسع أيها الإخوة المؤمنون لقرأت عليكم الآيات الكثيرة جدا التي وردت في التوراة، والتي وردت في الإنجيل، والتي وردت في مزامير داود، تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن اسمه الشريف جاء بمزامير داود بالنص، فقال داود في مزمور من مزموره: إلى هنا قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا. وبعد أخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى كلمة طيبة حول أخلاق وصفات الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ حمدي عبد المحفوظ، وبها نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد قزامل لقرية ميت العامل مركز آية بمحافظة الدقهلية. وقد أتت إذاعة في القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من الحاج راضي عبد الله، وأيضا من أهالي هذا البلد الطيب. إخوة الإيمان، وحتى يضمن لقاء آخر بكم إن شاء الله، لكم أطيب النيات رياض سهلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 10:00. إخوة الإيمان والإسلام، انضمت الآن الموجات الفرعية من مكة مطروح والخلة والقصير ورأس العرب والسلوم والأقصر والغردقة وقنا إلى جانب الموجات العاملة. الآن موعدنا مع هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وكان التابعون من بعدهم يستفتون العلماء فيفتونهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بين السائل والفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت توقيع من الأخ المستمع ميم صاد عين من طلخة محافظة الدقهلية. يقول في رسالته: أنا أصلي الصبح بعد شروق الشمس، وأصلي الظهر قبل العصر بخمس دقائق، وأفعل في صلاتي كلها كذلك، فهل هذه الصلاة تعتبر أداء أم قضاء؟ ثم يقول الأخ المستمع: أرجو توضيح تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. ويجيب على هذه الرسالة فضيلة الشيخ إبراهيم أحمد الوقفي المفتش بالأزهر سابقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أداء صلاة الصبح بعد شروق الشمس يعتبر قضاء وليس أداء، لأن وقتها المحدد شرعا لها يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وهكذا كل فريضة يمحدد وقتها ابتداء ونهاية، فمن أداها في وقتها يعتبر صلاته أداء لا قضاء، وبعد هذا الوقت يعتبر قضاء وليس أداء. والإجابة عن السؤال الثاني: إن هذه السورة نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقيل في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي سفيان، كان ينحر في كل أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه. وقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بيوم الجزاء والحساب في الآخرة. ثم وضح صفات هذا المكذب بقوله: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه ويمنع عنه حقه ويقهره ويظلمه. ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر.

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن

كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

you

ما تكيدي الدور